بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سقالي يسدي تنادو وحنا كميدي هاي عشر ذي إنوص حضي هنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم كان تفاتن آيادات بو عشر ككوبن يهي آيادات سقاشن أدبوك باللابن آيا كنميدا من سورة يونس عليه السلام آيادة بقولية سقالات نواكو إليهي هنا الضنبايس سورة كنميدا وحان عشر كمان تقول مانا يوالا وحياني كديمانيهين يسكي كوية طبنات بعشر كان كل مانا يا قصورة هود عليه السلام وائل كذا هي يسكي كجرة قلت عشر كوحي نبوع كينينا صورة عاوة دمات كذا قطائني ودي جرتو هي عشر هان كوة ناكسا عبد النما عشر كعشر ذي هروكو حلان يهي وعين كجن النبي الله موسى وهارون عليهما السلام إلى بنو إسرائيل واتين حقا كسرعنا في سورة العرف موسى قسدي سلوى قيبنا النقن قيب تهرى إساق إيا فرعون نحضر ضوحي كدعي مالك فرعون لقى فرحشا لبابيهي نرى العصبة النبي الله موسى إلى ولاله بنو إسرائيل وباللابطي قلقا قيب تعاوى وقيب تلابات كان مذهد من حياة موسى عليه السلام قطين لري كل كالليري تذكينا مالقارة دجية ووحينا إلى موسى أن تبوأ لقومكما بمثل بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة كار انت أودكتان أقلع اسكور جاريسان إذن كيسا قنصتان وحي ديبا إذن لكل ما كأوغاتان حدون أين مرودة قورت أنت بابوسه قال كأيكم مروا ذكوري واقوة كان قال تعالى خبيوح جري وجاوزنا مع أن قد بني ببني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسا البحر بدي بأن قد بني بحر القلس بأواغا مقعيدا لأورانجري حد دائرنا البحر الأحمرون كان أنه هوست هذا الجوغنون هل كان قال لها عادة تفاديتنا ماشا قشو كل كان بحر الأحمر بهذا الليلة أولنا بحر القلس حاجر اللقبي كقبع المصر يدهم بان مصر مرتا بدي بان نقود بني سيدي اللو قد بيو تفتره في سورة سعره كل من دونتا قورت النبي الله موسي بن إسرائيل سيقح نما أي قورها بان نما كسو دال مدين حتى بحق بدي وسو دال مدين أمر إبيعي وأوحينا إلى موسى تدكا قينا لتكتب فاطري بعبادي فاضرب لهم طريقا انت الرميسة يوض بدك بدك مركي اللي تغي فضيعت بدي ان لواقا حيان لواركا وبدع ريسا ما ترد حقا باللوغة دوجيه ان فرعور يرقيسة اي لغلال لوغو تلقلي يقول الدون يوحي بدلو مرجري موتان حيبتا دي اللي يبي بدو طمان ايسان اللاركي نبي موسى اللو عرب نقي يا موسى إنا لمدركون هذه باب بريي قلبين وصابح فرعون يرقيس بدين حل لما هيو فلما ترى الجمعان فرعون يرقيس يا موسى يرقيس هذين لبادي كوحو الساركان قلبين موسى على عشي أولي وحكو دافع الملك بدنا الله اسكما توريكرو حل من موغدو وقت وعدما دي قال أصحاب موسى إنا لمدركون وقعنك الله يمانتو نبي موسى وكديري عليه السلام كلا بويري وحبورك إنك مجلان إنما إيا ربي سيهدي سوى الله إلى المجلو أساقا يقول حنونينا وضدي حلقاي فأوحينا تعقيم ويفعل مركب النبي موسى وحيبا ويمن أن يضرب عساك البحر أصول مقدام قوي وشاد واطي بركة إثنين كله فبد بديب وكله فتي فانفلقا قلت عبدي واكلا لنبرانتي فكان كل فرق كالطود العظيم بيه والايس دو ساري اركان لغو ساريري قل كينا والا انججيه كما هو ما ينبعين طبان إيا اللبا ودى لغا فريمش وعلى إسقائبية طبان إيا اللبا دي ودى الله إسقوصو بي خيبتا اللي تغي كل كي موسيح رقيسي كدام مادين أي فرعون يا رقيسي قصو باللودين قلو إسما بدا غاجرين حيبتا إسطوبين ودوانا إيا كل كي فرعون يا رقيسي قصو دمادين كي أدن بيينا سوق علي فرعون بعد دانجولا قصن بدي كبحين حيا اللي إسقلفت وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وصيئين في اللجنتي أيال لكوريي ثم أغرقنا بعد الباقي قل لك الله فيني كل كواحا لواها شاكتي بني إسرائيل هذي ألويني لبابين أيي ويدوك داوان أيي إذا لبفا إذا كجرت ألويات كالبقيتي أول لدبر قويي وهذه كان نرالي أمني عافي ما تقول باللوضي إلا سعريرت كل عضي أدوك ليعيس وداوان أيي وأستاهل وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فمن نحنون إذا وخالك واقوك وبنيهاي وجاودنا قدبني لبني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسا البحر بديبان سنة بدقليل إيقا كقدبني فأطبعهم وعرعوا دبكعي فرعون عليه اللعنة إيه وجنوده إذا مديسي أيها النبي موسى رقيسي أريادي محيك وطن مقالك أوباح نبي الله موسى وقالوا بريء إني مقيه اللو قادي فرعون خطبة دربو جادية إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائدون كوحبا يرف اللقاء إما أنت إشكد إذي إني أهل يا الله فرعونها أود إذا كبحا روحوا بنا عرقليا كل كإنو العيدة مدلوا حانوا إذي إشكدوا بنا جولا نغلو إن هؤلاء موسيح رجيسو تلمامايا لشرذمة فاللاغو قليلون يروي وإنهم لنا لغائدون إنك إبايبا لعرقليا ويهبني من نقلون تان وإنا لجميع حذيرون في دونان يفر الفرعونان يفربطنان يقامنان سوسكم إنا ترسلينك وإنا لجميع حذيرون سالوا أغلق هذا هو الراعي دل الراعي موسيح رجيسا بغيا قردره إيا وعدوا أليسنا الله راعي أليسنا إيا قردره يعني لغريانا إيا هو عالو ماغا إيا سيوفلاغو بين سيوغبحان حكومك سيفصحلانو قطاقين سيؤلونتين إنا سادن باللغة ديغي قردي اللي قدبي حتى إذا قرت أدركه فرعونوها ليلي الغرق حفتونك أيو قال يري آمنت ثمي محاضر ميسينة أنه إن أهرنك إنو ياهي لا إله إنو سنجر إلا الذي كي موغي أي أمنت رميسي به إساق بنو إسرائيل إنت هو إيمانك إسلام لمذيبو كدري وأنا من المسلمين قلك كلمة آمنت وكلك هذا قفتي على إيمان وطلق لي وأنفع ذا أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل شهادة كاملة إيادنا وأنفع ذا وأنا من المسلمين إيادنا وأنفع ذا سد حذب إسكدب كاني سد حذب ما أنفعين لماذا أولا لو مثلك لوقتك وقت يا دماء هذه وعافمات قبل نبدو دقن أي إيمانك اللي قاربا كل كذا دونك صبرتي حلس قصي مركو سيد عليها بيه باقون تجوغا والله قيام بيه كو هدنا آخر لحظة من عمره لعنة الله عليه ولي كبير كباكو جيرا جيرا ذوقري إرخ يبارك أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل سنكون من سهلنا لا إله إلا الله وحن شيقا يودا آمنتو إيه أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إنه ماشو يحيارك كي أي بني إسرائيل كما يسيبوا لي ياي وأنا أغيهاي الله عز وجل إنو ياي كون كوردن وأنو ياي وأغيهاي مركة جيرة دان دارو قالي وحركة جوبي يسني قال إنو يراد لا إله إلا الله انت كليل تاسع إسلام كاللغو قالا انت ما أوسان به جيرة دان دارو قالي سوابتي بلغيشت الآن حدانا انت الدنيا خربتي انت انا الدبين دامي الدم بقليتي ما هذا مركة الدنيا كالنوقتي الآخرة عرقتي الموت يكون مقربيه يكون مرجيا ما هذا وحن فاضح سيوا إذن عنان لو جديوا انت جملة لو قيتارك قلت وحلمي الآن حدانا أفكاد بلن يا مولدي وحليدي وقت فينا كسو ضاع كوران لو بحنيني ما ووقت ما والي أنا بلن كينا قرما قرما صحتا ساعدانا حتى محلقة قارا قولك الآن معني هذه وحواه هذا محلقة قارا حاليه وعنانتي كوبادا اللو جديد عنانتي لباد محلقو يري وقد عصيتها قبله حتى كورا ديكي غرب ديدي الرسول يا موسى ديدي الدين ديدي أردالك نغلي سوما إملي قاقي سيدي أولانا أردالني ما كودا ما يسي عنان سدحت وكنت من المفسدين انت دون خريبتي قصي اللبقري سي إلهي يا دوما دولمي سي تبين دابي يخلق كسي مكس كورك وعاد كسي وعلق دومان كرما من دومان كرسي لقا ما يريو قصصكو يا تاريخ دو حيشيك عيان إن إبليس يساق وضا تشده إن فرعون انت بس الله يا بيه مال كان تاريخ ده دوني ده وكور قالي وإلهن ما شاكتاني وما هاني ما هيو إلهن ميه يو وقعي وكان نقونا يا رن إبليس باوه الكل يلي تصبح سهلا ما من كاكي ألا نما الله أقوم صدي أفقد قطر ألا نهي ميه وارك حدياني اسكوضها الله هاك من وين أتاك من وين وكي سوايا قاني قلت أديابتو لا إله إلا هو اسكال مركز الله الشيطان يا ماه كوا هدير يرا انت اسكعد بترسلان عرم بها واحد مريسانا مقضى سوحي الشيطان يا ماه امرض السوء قبول مباهنا قد مريساتون لقى أخبرين إلا وحي الشيطان يا تقول سعطا وحي الله يقول سعطيل قولك الشيطان هو حكوي يري حده مركز يابتو قولك إساق خطبي وافلي وعلى يجري البادية دياروها أريدان لقى قبطي انتو صندما يسيري بافك الضبية بلا اللوغو قري لهم وقرين توحي وحلقو يري الآن هدى وقد عصيتها هذيك عن سيري موه قبلها دكور أو كنت هذاتي مفسدا دوني منك قسال لبي سوى ديك معها من المفسدين كاملة هذا وفال يوم مانت وكل ما تي ننجيك النجو والمكان المرتفع أكد عاد فريني نو وهي أطباء آية كل جري جدما الله أركا يبيها قصا يك بيها اللقاء هذه بيها كل قمعين بختيها قبلناك اللكين كل كان نجيك ببدنك الوحى اللي إلا إن كلمة النجاة وكلمة الأخيرة اللي قبت بادين جري من كان لما بد بادين بختي سيا لبعاد فريو حفظ القسوك نجيك أكد عاد فريني نو ببدنك ونروح لجري أنبناك كيني إلهي وهوين يا حكم الرباني أقول جيرتا سبب تدوت في كلام بطه دل ماركين بيه يا رفوغو اللقي إن كان بنانك وحالوه كاني بنو إسرائيل إيا قمتقي النفطه دو الإيكاري منكي فرعون هوا باباي واربحين كريا كمية لي لكن بحث بيسي الله كاني وكنا لي تاريخ دو حيشي قيسا إلى الآن مريهي ويان مالا الله سنالي قوزي الله بحث بيسي كل كان ننجيك ببدنك إن أبرأ النغضه أسبنان يال فرت بلنتو ببي إيا بنو إسرائيل إلا يوغاتو كلك ظالم كبري أو دنبا أو فرعون كدن بي إن سلابان عيده أخصي بنام في الأولي إلا الآن لما خايف وحوص وصية بالشيء موغية أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري فكيسنا الله مدهين كذاشيسنا الله مدهين لتكون إلا لا تدن كوب عسفورينينا لمن خلفك وحقوني كادن بايا آية إبراهي كتان ملاقاتان وياركان وحي إذا درسل يسوه كدن بينا قال تعالى إلى وحيري ومع ذلك وإن كثيرا إنبضا من الناس إدت كمدة عن آياتنا آيات كانت جميع لغافلون موئدين قد قلت جغيرة دولة بابين إذا جالي لك إنبضا وضد في كمدة آياتك إبا مو أواملك هي النواهيد يا قصصك يا وعدك يا وعيدك بحيات بشيك حقائقها تفكين تشبطنا إذا موقوة وجاوزنا قدبنا في بني إسرائيل نبي يعقوب عروسيسا البحر وقبع الأحمران قدبنا فأطبعهم وعر عدي فرعون يا وجنوده إذا مدي سيبا رعدي بغيا قردراء دلمايا أي رعدي يا وعدوا قل لنا أي رباني حسوقان إلايان حتى إذا قرت أدركه وفرعون هليلي الغرق ما شوت كيبو قال يل أمنت فناي أنه أرنك إن يهيبان فناي لا إله أحد قرروا عابد إنو سنجر بان فناي إلا الذي أحد ماهانه هي أمنت فميسي به إسر بني إسرائيل نبي عقب عروكي سائر فناي وأنا مسلم إشبيبي وحي وركبحي فقان سمي من المسلمين انت ألاوه وقان سنتي أيان كميداي وحالقوا يري الآن حتى ما دو عصقوا هذلي نحن هذا وقد عصيت هذا الله عاسيه قبل هذا كور أو كنت أدنقوتي من المفسدين تريد أن تخرب منك وإن آتاي ما دو عصقوا هذلي قد أدقوصتي ودمر جسنتي هذا أكسن يا وركاك جيرو فاليوم ما أنت ننجيك وكد عاد فورينينا ببدنك جيركاك وأن روحك جيرين أن بنانك لغينا لتكون لكي تكون إن الزرعون هاتي لمن أمك خلفك كادم داية آية على ما يكون قوستانو واحد كديرتي إن أن ظالم دنب كديرني تتكذبتين أي حقيق سبان إن أطبختي داي وعضهين أن لاركي وإن كثيرا إنبضا من الناس تدوينها كميدا عن آياتنا آيات كانت جنيبي لغافل موقفهم ولقد بوأنا بني إسرائيل إلا كل كارنتي هاي سؤال ماتي بني إسرائيل وكسو النغوية مصر وبرواقية وحيي لأدن كانت كل شيء كذلك وأورثناها قوما آخرين يقال لحل سيئي وأورثناها بني إسرائيل يقال لسيئي كل كبرواقية هاي كي مادين وصيري أويتي تبسا أي سرعة لي بدي بقصوك اللهم قال تعالى فدوح إلى ولقد وقالنا يا إب تحقيق ويقضوا أنت والله القسم ولقد وحرنا بوأنا إن ندجن بني إسرائيل نبي يعقوب عروتيسا حتى فرعون بابين يكذب مبوا صدقين تجن فنا قلوك مصر يشام بالله سقودري أول مصر قلتي بالها بني إسرائيل فجل يكتغن يقب بني إسرائيل شام بالهايان نبي بالله سقودر حقوق الديني لها والنبوة النبي الله موسى الرسالة يهارون وده يكين سياسي فرعون لك حاقي فاللبدي بالله سكو داري الواقع عن تهلاه قليل ولقد وحادبا بوأنا إن النقدر من الدجن بني إسرائيل نبي عقود عروتيسا مبواء صدق هم دجنت ورزقناهم وحنكو فزقسين وحنطي أبيليا مضروب قدقنا من الطيبات أشياء حلاها ونكسا إياك مركة محادعي فما اختلفوا اسماء خلاف حتى جاءهم إلى أوهم العلم وقال سيدي سيدي يقول لك لايين نبي محمد باكو يمي وكي نبي محمد يمي أي قانا قد قرال إنجيل الله شيئي أي خلاف إيا بغصا ليين علمك أوهم معرفتهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المنتظر نبي إلا سقايي إنه ياهي وأنه المنجي يغنى ويقينين وصدق الله في قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه عبد الله بن سلام باسوا إسلامي وعلى يروح القرآن كإذن كشيغي سان عروتي نو تقنى سلامي إن هذا النبي محمد تقينان وقال كتبتي نيبكو تقينين من تيدان أركي ثم تايو ما أقونساتي حتى روتي وحي إلى قونتا النبي محمد أقان يتأويل كيو أقان والله تعالى نبي محمد بكدر سببت وحوي نبي محمد وحريت المامو إبراي أنه مقفاء توريب قناكو قرياي ويلك يسيه يدي أمباي وطري هذا بلي ويلك كان قلت وحا الله كوشاكي يو إسلام كوشاكي مسيمين قلت واقع محمد بويري قلت أمرك العلم يقين أويمي أيام مران لعي فما اختلفوا اسماء الخلاف بني إسرائيل سيودغنايا مبودي الرسالة مسلسل وحي إلى عيسى ودنبيي قلت النبي محمد يمي أيها الذي خبي وأن يري الأنبياء كانت من بني إسرائيل أيهان جرتي ولو كان محمد نبيا لكان منا أم يحسدون الناس على ما أتهم الله من فضله وقر ما باشي ذنك ليدين عجزيي قل يري النبي من نغنكره وحن قوسك نهي حقا ورك أكو أركته فما اختلفوا إسمائي خلاف حتى جاءهم إلى أويمي العلم أقول أين محمد هي النبوة ديسة هي الرسالة ديسة هي تورا دي إنجيلكو يقينه هذه خلاف كدعي إن ربك هذه الرب جابا يقضي الحكم دونا فإنهم إذا قد أعلوا يوم القيامة قيامة ما نمت هذا أي إبا حكمنا يا أو حين محمد رمي سنة لقلنا يا حين محمد بني ناربا لقلنا يا حكم كإبا واكا على قرل على قردر إيا قناح إيا وحا ماشي ميالا وإما النار وإما الجنة فيما كي قديه كانون نغضي فيما قديه إيسا يختلفون هو إسكوطة ومرة ووحي فيدخل المؤمنين الجنة قلنا يا الكافرين النار ولقد وحدف إن انبوأنا الضربنا بني إسرائيل وعن أضربنا دجينا مبواء صدق هم ضربنا أما دجينا وعاق عند اللوغلية مصر يشام الله يشكو داري حكوكي دينيك يميتكي سياسيك ورزقناهم وعن عند وصيني من الطيبة أشياء حلال حق فما اختلفوا اسم خلاف بالكفر والإيمان حتى جاءهم إلى أويهم العلم وقال إن ربك هذيك الرب قابا يغني الحكم من دونا بينهم بعد هذا يوم القيامة قيامة ما علمت هذا كواتي قيامة لا تيكس حكم كقيامة واتقانا فريق في الجنة وفريق في السقيم إن ربك هذيك الرب قابا يغني الحكم من دونا بينهم بعد هذا انت هذي حق الرميسي كعبد الله بن سلام إن لقينا يا انت هذي بني سي نربا لقينا يا يوم القيامة قيامة ما علمت هذا أي فيما كي قديه إبا حكم دونا أي كانوا النغضا في الدنيا حتى يجوا فيه قديه يختلفون هو يسخد أبا مرو فإن كنت في سكين أيضا وخطاب نبي قال له جدي عليه الصلاة والسلام ولكن وحل له جدي وأمك فإساق معها حتى هو يأمن دونتا يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني وإلا سبحانه عليه الصلاة والسلام آيات دمارك يتمد إلا يرهداء دين تشكيكا قابتين قلدي كاور يسير بالورسو لا أشك ولا أسألب إن الدين تنحقتها شكيكا دماء إيقو مجيرو وحنو يدين ما يكواس قالت آيات قبل دين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتري واحد معناها اللقاء فهمها إن حرف شرطيوي إذا أنا واسد وكاله كل كواح مرفو محقق يهي شرطك الله استعماله إذا زلزلت الأرض أوح إمانا يمسكي كجيري إذا شمس كويلت أوح إمانا يمسكي كجيري إذا سماء سقط أوح أمسكي كجيري إذا سماء فطرت أوح أمسكي كجيري كلمة إذا مرك الله استعماله وعن لشيك يوى محقق لكن إن مرك الله يرى محقق ما إذا سيذهبكم حدو أبدونا ويدين حاقايا ما نوصن حاقين وليو إسكجوغنا كلك وعشاكيا كجرة أي إلا استعمالا تاللغة العربية أي لوفهمكرا تلبانو حالا قرانكرا سوبانو شاكي نوصن قبين وقرانك اللودجي نوصن شاكي كقبين لقوله تعالى باو دليل آمن الرسول مما أنزل إليه من ربي إلا باور كنجري كلك أول من آمن إنو ياي في سورة الأنعام تنقصهم مرني وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كل خير أول المسلمين ياي وعن لغود جي قفر ميين وكيكو باديهاي الله قال سبحانه عز وجل في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي يور ميين حقا شكي كيمان أيا إذن أعداء الإسلام والمسلمين أيا فوتارا قبرا كبكتي وإن الرسك قضي أيضا ندليش لي لكن وعدم الفهم في اللغة العربية أن لقرم وحمحقق إلا مجليه وإن الله استعمال كلمة ما طلباتنا نبي قمرك آيات أوتمت حديث سنة هدو يقال لا أشك ولا أسأل شكنا مايو عدنا وحويدين مايو إذن إياك أعني واسمع إياجان كبر يا الله كود الله يا هاي كورك يا ده جيسو كلو كل كوا عورك أنا كرولة خطابك نبي قال له جدينا وما دل الله هذلا قال تعالى حبوه لفإن كنت عدات أيها الرسول الكريم ما بتيهد في شك حدا شك جني يقصو عن تعي مما كيادت كشك قبتي أنزلنا أن جني إليك أبيك فاسأل ويدي الذين بدك يقرؤون أغريا الكتاب من قبلك هذه غورتا أحبار اليهود وروبا النصارى توراة الإنجيل فقي يقيني بل ويدي حساد مساكيسا لقد وحارونا جاك إلو كويمي الحق ورعب قرآن بكويمي من ربك ربك حقيم بكا قيمي فلا تكونن حاهان من الممترين انت حق شاكيسا حكم اذنكم ولا تكونن هنا أهان من الذين أرداشا كذبوا بآيات الله إلى آياتك وبانيه حكو درمين وحشاه صلى الله عليه وسلم إنه حكو درمه وعلى في الأيام معها أو فتكون هذا من الخاسرين هو تعب قد باي من الذين أرداشا حق دي واجبتين عليهم دوصولا كلمة ربك فبلا كلمة دي أي كو واجبتين كلمة هو معي إيمان لانكم إلوه قريب كو أي كو واجبتين لا يؤمنون سكست أوعدي وأواني ووحوشة لذلك أقل الله قال دان إبا أهوت لقلي قل ما يريمانك لا يؤمنون حبر رمين مايان ولو جاءتهم حبا أتمات كل أي علامات كيد البنايا يكون وعيك انتهي أنفعي وإذي لحكم لبابا قل صدني لحاية دوت بإلى دين سيدي النبي موسى وان أرهبنا علق نقوليس سيدي النبي عيسى حيرب بسيل وصم لك تمادان دونينا سيدي النبي صالح نرح بورك صبعان دونينا وحسو حكوين بائدين يمي ولو جاءتهم حباوتي مادو كل آية آيات الأركة كل جد رمين مايا تنئي قرما حتى يروا العذاب الأليم الكاركا حتى عذاب أليم الله أركنا إما محمد ترو قفر عم بينو قسو وقاني فرمارك الله يسكب بيقو إما محمد ترو وصدق الله في قوله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون قال الله أركبه هل أكملك إلا أكون دفتان وأن عن علين جرين نفس اللهم جلق جرين واختبع إيمان محمد ترو محاجر إيمان كساس وكلا اضراري بالليلة وشنف رضي على عال إيمانك وحترنا وإيمان اختناع وقفك قنعي عن قناعة ويقين وصدق وإيمان وأهود واقوي لكن اضطراد لك حمد حين تلك هكا قبطي خلوا شهادوا حبثا لكم ميسو وصدق الله في قوله لا إكراه في الدين لك حمد الله يساق قبطي إيا عذاب قصب دين تكون قال حبكم تنفع فإن كنت عداتي مرأيه في شك بل تنقليه مما كيادات كشكي قبطه أنزل أنت الجني إليك هذه كما بشكي قبطي فاسأل ويدي الذين وعى يقرؤون أغرية الكتاب التوراة الإنجيل من قبل كورتا ويدي يلقي ومدركين تلقوهي حداث محمد هي قرآن كي سديدا فيه كهذا رميسان والله كودو قشي بل قال ذا ويدي لقد وحلب نامت وعلام القصب قد نوى عرف التحقيق في الكوى مالي هذا الكوى ورهب أفر توكيده لا والله إلى أمك حيبان كبرارتي قد وحلب إن جاءك كويمي الحق نبوة إيا الرسالة إيا قرآن كالوهودة جي إيا واحد إباكا قيمت إليك فنك مدن بيساوي من ربك خبيك حقي بيكا قتمي فلا تكونن هلاهان من الممترين انت حقا شاكسا حكم ابنكم كنك قف شاكي قبا إيا واحد لو داكو أو واحد مقدر صدو حلال ما فلقا عرارا فلا تكونن هلاكم ابنكم من الذين أرداشا كذبوا بانية بآيات الله فبآياته صدجية ونم بانية وفتكورة حداد آيات بألب بانيسي أدن قطيد خاصرا من تعب كيباي ومن الخاسرين انت صعب قطباي كمير من الذين أرداشا حق ديك واجبتي عليهم كركولا كلمة ربك أري إيب وإيمان لانو كحكمي كواي كركولا كواجبتي سكستا دي الله يلا لا يؤمنون حق رمين مايان ولو جاءتم هبا اتمادوا كل آية آية كل قد با اتماد اما يوحرون ايان لمال لوقو متلقين حد الله ابو رايي شقي البيعاية وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن حد الله اماري اي وصدها آية حتى يروا الى ايكار كان العذاب النار الاليم الحبيثة فلولا كانت قرية آمنت فنفعها أياتك يافك بدنا يورا دي الله شيئي أي هالك كان يبسوهم كي سواق يهي أهل مكة الله عقل علينا يا حتى أهل مكة موديسان إيمان الضراري إنه واحترى حرب تاريخ أدوك الله مارك وعلى كي قوم يونس قمركو حقا كسو دوادي عذابك فمهي وعلى كي الله الله قدق الله محيو قال تعالى خبوا حجر فلو حاتانا ما أهاني قرية تجمو أمنت رميسي حقي وفنفعها ووحتري إيمانها وإيمان كذا وحتري آتانا ما أهاني ونجد إلا قوم يونس نبي الله يونس عليه السلام هذا سورة اللقمة العظيمة وكان نبي يونس دكسي ما أهاني لما قرتي آمنوا قوم يونس حق الرمية أيان كشفنا فيدني عنهم حقوا عذاب الخزي مركان عذابكم فصاب الأولي فلن لما قاري صبر الضيق إيا ضرورة أيو دوسوا ديمت ولكن ولي لغو مدى الجن وقت قاسر لقى أليه وحرر كاهين لما هيو كل كولي قايا الله وحي شيطان عسكم وسنفوه ساكين انت تكدن باكتو حقا واترمين دونتا كشفنا عنهم حقوا دوحان كفيني عذاب الخزي تلد عذاب كيسا في الحياة النلول الدنيا هو صيصة هي أن أغفيدنا تبني عبارو لغناينا ومتعناهم وأن رعصينا النلول يبقال الله علي إلى حين المدينة اللي قاري نبي الله يونس أربى الموصى الميني ويني ولي أعطلك إراء أين جوغي زيري مركا مركا نبي الله يونس خلطا الله ديري موصى لي عراق دقني وهلك أو نبي كاها أي قلدي تمردين الفلاقوبين هذا الفلاقوبين يديره إنه أقول هذا وحناقي فالكاسو إني والله إذن بابين فالكاسا اللي تكايير ميلة تحديد سمع قرمان على بابين يانو غانو ثم تعذي البنت هذا سدح بي كتب الله إذن بابين سدح ذي بري هدوي دماتي عذابنا للأيهي مهبين في دم إسكال المضي وإيرني منكي هركو بيني حتى أن هذا الكاحية هذا الكاكين اوها بصامي فبكومية هذين كيبو مركب بحاية يساقال له داي مركب كيب بدا مركو مرايا نعلى دا يوجوك سدو لقاق واي فدو لقاق واي مركب كي يونكي ملاحين تا خرا والله دا بحاري سيمانية بد يقان كي مركب كيبه يبارل فهما دخل لقوه مالو سيكي هاي مركب كا وقال واي مركب كا نبد يسوي ما فهما درا إذن تبعي عزبا يقانين جرى مركبك يا الدين لقواهي سعودك يكررت يا وحي أوران جرين قف بحصد وفلاقا كجي ودقن كي واقع جرين قف عاصي وفلاقا كجي أما أبيه بو كعرري أما هو يدي بو كعرري أما الناكي سي بو كعرري الميه سي بو كدونتي وعدون سي كلابو كدونتي مركبك فلاقا كجي يا مركبك باسد جاري لما كنو قفا بوسيسا قفك اللوكسا اسمه يقان قفك استلعاق والله بحيوان سوكر يجيك واربحين يالليه لها انت اسقف وذا يقان يالليه لها من الهلال محلو حتى على قفك وحلو سو صار يالليه وقانا يا قري طوب قف البقري كان الليه لابد يكون قف مثل البقري كان قف انا قوينا قريها المتك بحلاليه حدو قعنت اريدو كيف الله قضى عليه كله حدو هو حاليه مركب مركب كي يديدي يهري منه ومسعونا أبيك أي أنت نظار سهلاً سوما بدأ بنبولي لغو سينا مركب كينا بأرد مركب الله بدي يكون قفا كديماً سيدي يا الله مامولي قصادة أو كاملة من أولها إلى آخرها الله نقسم في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقضين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وهو مسألة حين تيوي فآمنوا كذبين رمية فمسألهم إلى حين هل كاتين وقتك دوننا لكن هذا الله رسلتها وحلقا هنا يا قراش يا وعلى ويح المجرمة أي وكفر كنا انتو اسكا قصر اللبطو سيدي للي يرى ذوكالي للي يرى انا يبريها ويسكا ادريقانا كل كهريجة صباحا وعيلو أنت ومت كيني دونا إيوا عمر إيسان دونا لأي هاي رسيد ما إيسا تعمري إنت ضدك إغادة لهاي تمين ياي إنت عروق ما ملكو بوز بكر يصبوا كيمانا حخل دمي وحن الله لما ذي أنجينا ولي وردوقينا نرش كل كوعا وليان الله خل دمي هنا لا إسكلاها دلي فلولا كانت قرية تجمعها تيلا مباهاني آمنت رميس الحق فنفعها أو عطري إيمانها إيمان كذي أو عطري إلا قوم يونس ماهان لما قرتي آمنوا حق الرمي أنكشفنا فإذني أنهم حق هذا عذاب الخزي يولي لعذاب كيسا في الحياة من القناه الدنيا هو سيسي ومطعناهم والرعصين إلى حين مدين تلك جوه أنتي مدين تبو النولاين ويدغناين نبي قدين الله سعليه يجينا طوبة لغو دوي قال الله سكليه الشهد أيال لاركي كلك عذاجي بالقبت بالما مسألة القضاء والقدر إلهي هدو أدوميس الإيمان وطرق لقف من لحلين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني إله مدون إنه أم إليك ودته سوضا مريو سلا درادت حدا النبي تاي أما الرسول تاي أما تقي سالعة تاي أما داعي إلى الله تاي وحبوه وها إسكالي حق مركز بندك تكر قدال قفك الرمية قفك الدينية تنو قبح اللهم هل بلغت إسكالي قال تعالى إلى وحيري ولو شاء ربك خسور الله ربك هدي أدونه لآمن وحق الرمين لها من أم إليك في الأرض ملك قديه سكسوغا كلهم دمانتوب الرمين لها لكن مشي أبيكم أدعين إن تذكرنا إلى أرواد الرميو أن لم أدوني كل فوحاً أن لدوني سيد أم المرنك ليس عايز نبن كلهم لمانتوب جميعاً إليكم إيه أفعان تعذيك الرسول كأمية تكره الناس تذكى قد القنا حتى يكونوا إن يدذكى النغضان مؤمنينك وحق رمي كمد القن كرتدو تعوذ بمدك وحي إيمان اللغو تلقلو والرمينا وحن لغو تلقلين من رمينا وما كان للنفس نفضأ ما هانين أن تؤمن إن يحق رميسو إلا بإذن الله إله إذن كي إن يكون رميسو ما هانا إذن إبا لآن تيسا نحن مؤمن يقال مدن النقل ميسو ويجعل إبا ويمدون الرجس عذاب على الذين وحقر كولا أن لا يعقلون وحقرا مركا إنن قالوا وحقراني أيضانا ودليلا سيو حقوق أرتا حقا وحلقا أرتا قلبك الله قرت أقلبكين شرك إيا كفر إيا دمي إيا خمر إيا بان إيا الكول إيا حشيش بابي سوحو قرن أيا حقرن مايو مالك عبدالي سوهدان وقريه مادا نبدو لكن باش عقل مجيرو ولو شاء ربك ربك هديه دونه تأمان وعاق الرمين لها من أمك في الأرض ملك قديسة كسوغا كلهم أما أنتوا جميعا وضرتوا إيا إليكم بيهما إلا هايين ألا أنتونين أفأنت هذه أمية تكره قصبة أن سددك حتى يكونوا إني النغضان مؤمنكم وحق رميين ما قصبي كرتدوا وما كان ومن أهان للنفس نفضأ ما أهان أن تؤمن إني النفي إبر رميزو إلا بإذن الله ألا إذنك إني يكون رميزا ما أهان ويجعل يبوح يلدون أرغي سعادة يقرن على الذين كوي كركوضة أن لا يعقلون ورك إبقارا قلون يروا ما لا في سماوات مرك أدلة كونية أدلة وأوي وإله وحدانية ديسة هي قدرة ديسة هي علم ديسة هي حكمة ديسة هي رحمة ديسة كتوسيسة ألهو جلسية قل وعد رسول صوبنا وترى انظروا فردد يهو بالوحد لوتان ماذا وحى في السماوات إلى ريال قدوهات كنتوكا من عجائب المخلوقات وباخر الآيات سماذا دورة وحى كنتوكا نارك والأرض ملكا يوحى كنتوكا آيات بالأرك لكن هذه الدورة وما تغني الآيات ماذا نافية وغشاي استفامنا وغشاي مركز نافية كبيرتين وما تغني الآيات آية ديال وحمتها والنذور ديال والنبياشي الرسوشي صالحين تيا عن قوم تضحقوا أن لا يؤمنوا الحق إذا بإيمان لغتها لقليل إذا وعد قرأت وعدك إيه واند إيه وعشاك ماذا وعيان فعلا قفك إبهن ليه قل كهدو هنوك اللبوي من واخل قل هداية في قلوب العباد ذاتك والله ابتوض هنون وابور تاسي تختص بالله عز وجل وصدق الله في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء أما قفك إلى أي صوقك قبيل يا قلبي سانون كنتوري وحقي لو شيقا له قامي ولا قرقبتو تاسا تكركتا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بلك النبي بأوقار ماها نبي ياشا هي الرسوسة هي علماء هي وحي وحي قانو لم يا قفك إبهنون كوابورو حقامين كرا وشرع على باري كرا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إذن آياتك وأما كوا كونك أما كوا معجزة أما كوا وحيك وحن إيمان وطلق لي حبك مطلع آياتك وقراش بواجوغي أبي الله بواجوغي نبي قادر كيسوها بدر أكتادو بنتي ثمانية سنة حسن النبي قادر منك إلا النورة سوكري حدنا إلى بدر سوكاري تنتع الرومين واي قولك مشا وانافيو استقامة داتك لك تنبدوي وما محيبي تغني الآيات آية دي المحي تران والنذور الدقيان أن قوم ضد حقود محي كتران أن لا يؤمنون حقيب الرومين وإيمان لو تلقلي محاد ديها حدو حد النبي هاي أمو صالح هاي أمو رسول هاي إيا آياتك حد يكون تاي معجزتاي قرآن تاي آياتك إيا الدقيانك محي كتران تدن إيمان لو تلقلي وحبو فهل ينتظرون وحملك سؤال كراتيني وخطرة سؤال شو أول نبي الله صدر كيودن بي محمد عليه الصلاة والسلام وادي ديمه كتاب لدجي كيودن بي القرآن الكريم وادي ديمه أليا اللبوي دينا وحسوه تشك كأن قنبر الخي أحي أما الدنيا دول الله بقيامة ديوي أما الله بختي وحين كود موام حي وحا أول نفس اللو شاك جري نبي قيمان دونان حمينة كتاب قال لسود الدين عن رمينا آخر كتاب وآخر نبي مركات بينيسي واحد سوقي سعلا لقاربا قال تعالى كبوحو يري فهل ينتظرون اتكا المسوقين واركا لما بينا إلا مثل أيام الذين كوي مالمه وضوح اللمدة وعن هين ميسوقين خلوتين من قبلهم ورطو وصدي كوهر اللو علاقي وعن علاقين ولمن ملك نبي دمنا لقو مصدرة كتاب دم بالقومة سودجنا تريد الله بيو هذا بختية لبدا ساتسوك إساموه حتى إساستهي قل رسول الله حاتر هذا فانتظروا سنة إني أنا رسولك معكم أنا وإذن لجل من المنتظرين وحاتسوك إسين من سقايان أنا قناهي ثم وحسديه مادين إلى وحو يري ننجي أحمد بالين فصوصا درني هلاك لكم مالي والذين أخيان آمنوا حق الرمي وبدبادنين كذلك سيدا الرسول شهارة نوح يأنت الرميزي رود يأنت الرميزي صالح يأنت الرميزي سعي يأنت الرميزي سن أبدبادني كذلك سيدا أحقا قرعت وحاله علينا أنك إباكر كأنك قرعت كوا ننجينا كرنا المؤمنين فيما يستقبل من الزمن مضارع ويا ننجي إن أنكرنا المؤمنين وحي حق رميين إذنكم إن أنبدبادينه وحق أنك إباكر كأنك كحقا بل إن أنبدباد باللغوص من الله لي وكان حقا علينا نصر المؤمنين إذا وعدك إبواسيريس كما بلحن لكن إيمانك يلغي وإيمانك ما أنت المؤمنين تشيغان أيين أي إسكا إيمان نظام يا أصبرك يا إقامة يتأثر من الشيب يكوي على ما أكينو كسو شرحني في سورة الأنفال حدينا نقلوبين أن شمت سيوسعني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا طليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا كل هذه هم المؤمنون حقا ليري أنك وحانا هم المؤمنون كتابة قرار المؤمنين كنا أنه قرن يهي ووحو نوية تأسرا مع صبورك إقامة إذا أميتك معك يا الله أديانة مسلمة كتاب كلك المؤمنين قمن هذين النقضوا كالكارك إبادنان ويالا كل وحاطر هذا حصول صوبانو انظروا دورة دديهو إبرقاتا مسكعدة كشقيسية ماذا وحى في السماوات إلى اليالقضوهد كسوغن أون إباء من سائر المخلوقات وما فيها من عجائب الصنعة ومظاهر الحكمة والرحمة والقدرة فإنها تدعو إلى الإيمان بالله ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه حتى نوعات في ريسين والأرض وحد وليالك قدوهات كسوغن دورة وإيجان عجائنتي مثل ميدو كدرنا إسر بسمي وما تغني نحي تريه على آياته آية ديال أما كون عرك لولك أما وعياما معجزا والندور الدقيال حق شاقي وصالحين عن قوم الحقوا مع الكتراين كتري مهايين أن لا يؤمنون مرنوع الرمين فهل ينتظرون كوى إيمان كبيرين مكرانين إلا مثل أيام الذين كوى ما المهضة وحلى من المهانة وحكرا مبنى خلوتاقين من قبلهم هرطوطاقين كقوم نوح وهود وصالح وشعي سيديو كرمية حتى تجيسين هلاقي كوى كل عي قل رسول الله حاطر على فانتظروا سوغا وحاتوغيسين إني أنا الرسول معكم أنا إذ اللجي من المنتظرين إنت سوغيسان كمدناي ثم كقضال ننجي إبائير سبحانه وصمت بحينينا رسولنا أخيارتان درساني والرسول على سمي لمهايو يو الذين أصحابت آمنوا الرسول كالرمي والرسول الأركب أصحابوا لها وصمت بحينينا كذلك سيدانكو يهرب وصمت بحيني أي حقا وحقر عطا علينا أنك إباكر كأنك كقارة من جئنا بدبادين المؤمنين حقوا الرمي إليه الفضل قل يا أيها الناس بحاجم بعد هذا كله سيدانك وحو البلو عدي وحن إليك اللقدي أوامر أولا أي مشركين في اللقوس وجهستي تقرير يابل أي الله كاني مشركين في عرب وما كدق لي أما كوي كالي ويخب لنبع للاهد لي كل كافة إن كنت في شك تدكي لوضع وكوك بغيسو أريكي نفسا بالسرح لي قل حصول إبو حافرة يا أيها الناس تدو سادو لنتاي إن كنتم حداته في شك شكي قديس من ديني دين تاني إبهي قسو دجي حكي حدات شكي كقبتين فلا أعبد مرنع عبودي مها الذين وحد تعبدون عابد إيسان من دون الله إبوين كسوك كائنا من كان حضو ملقي هاي رسولي هاي نبي هاي سالقي هاي أو كائنا ما كان حبيق هدوي هاي لقحي هاي قري هاي حوري هاي الله كسوك وحد عابدان ولقى إذن لا عابدي مها وإن كان دين حقا هايستو بختي بينا إذن كل مان مها ولكن هيا شيء أعبد وحان عابد الله عبدك حقا وأنكمك الذي الله يتوفاكم وحال عبود إيسان وحمد دلا وحمد نوليا فرب مكانا أنتم مكانا شريا وحمد كلك ولكن يشيء أعبد وحان عبود وكلية الله معبود حقا الذي الله يتوفاكم نفس إذنك قبنايا وأمرت وحان الله فري أن أنكل حني أن أكون من هذا من المؤمنين انت حقا رميسي من أنكم نغضب أي الله يفري وحالا يقدري وأن أقن توسي اللي يري وجهك نفس هذا للدين كتوسي حقنا هذا إيماني حقنا هذا إيماني من الدين تكون أبترسته آتر هذا مسلم لماذا هو كل لنا كما لقنا لدينا لما يسوي كلك إيمانها هي سلوكها هي لقناها هي عقيدها سوى البينة تقول لحجرته وذن مدك دايماني بالحنا دايمانين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إسلام نمارا سيولا تاي ودقر وأنا أقل توسيا لإفري وجهك النفط هذا للدين كتوسي لأنها من إحسان حنيفا أذيب واحد دين كسيقة إذنك لن أقل يا حنايا ولا تكونن حنا أهاني مشركا إلهي غيرك من وحكة العيسية كان مرة من المشركين هو أنبضا لا إلهي شريك يلا وحكوا درسا ولا تدعو هؤيارا هتوغي هعابد من دون الله إلهك وين كسوك ما شيء أمر مخلوق أن لا ينفعك هذا كتري حتى ضيارتي أما توقتي أما عابدي ولا يضرك أن وحبا كاذبي حتى ضنطوق إذن أياري إذن عابدي وحكو يالا يا ملك ومخلوق إليك فإن فعلت أنا أنت دعيس حق لي عليك دار لي خطابك سوبنا له جيدنا وإلى بكير لي وانك سورك لي وورك لغطر قايا وامرك بيها تمي جيرتي حداد ريل وميتاي بيه وحكامها الليين يحاسدك عبصون إساموه كل قاسة بيه إلا تمع لحيا لغطورة لحق الجغلين ما اللوضا الله لم كان بيه وكدعي ما صلوضا الله يحاسد اللوضا الليه إذن ولا تكونن من المشركين هكا مدنقل ولا تدعو حطوغ حوير حعابد كلمة دعا أسد على معنى عبارسل دعا واوعي دعا واطوغي دعا وعابدي من دون الله هنا إلى وحك صار إليك أياك لي ما وحنا لا ينفعك محكوترين إن عبته حداد يارتي حداد توقتي حداد عابدي لا في الدنيا ولا في الآخرة مؤمن آل فرعون قل كن يهد لي يا قوم لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار حدي وركي إذن لا عسل على هذا فستذكرون ما أقول لكم فنئما دونت رمتي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإن فعلت حتى سلا يجد أو مخلوق وحرفها النقضة أن وحكو أهل ويرتد عابدين ساسدات ميسد فإنك خطابك الرسول قوي هذا إذن قوتا ساسي شيء ظالم ميفد من الظالمين كاملة كلك حقيقة دين واتنا وإن يمسسك الله إله دوك الدار بضر دك محضر نقنكرا ما يضر الجسم والعقل والمال والأهل والنفس والوطن قدر هدوه مادو أبارتي مادو قلالتي مادو عينيمتي مادو لب هدو إله قمتابتو فلا كاشفة أحد فيدا يمالي له لبك إلا هو إبوين ماهان لسانه كان أي فيدي كان عكسي قد هدانا وإن يريدك إلى هدوك لدونا بخير وانا عافي المال إيا برواقو إيا النبدقليو إيا حولو أنا يويل حد إلى هوانا كلدونا وأقوم أقفك إيه كان الله صير ما أقفك أبدا فلا رادة أحد نقي كرام مجيلو لفضله يغضى إيبا كل دوني أحد كوديني كرام مجيلو تطبع ما صومراي سمدو كإيمانا ألغونا كإيمانا إذ أصومرا أو أحلق ويدينا ملك يصير إيبا يوحكور إذا به فضل بيسا من روحه يساو دونه ومن عباده أدوميسا كاملا وهو إيبا الغفور الله دافد بلن للطائبين تتك دفك كتوبت كان الله دافد بلن الرحيم الله نعريس بلن للمؤمنين تتك الرمية هو حسوار ارتي وكان بالمؤمنين الرحيم كل كمركي لبدا لعنما لبدا ساتك غيري تن دافدنا هو حسوار ارتي وإني لغفاك إلا حد دافد بلن بانها يا رب يقول دافد بلن تاي لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدع أنا دافد بدن هايو إذن الغفور ومن أمثلة المبالغة فعول فحيم واصد وكلا فعيل ألا دافد بدن لمن تاب وآمن وعمل صالحا الرحيم ألا نعريس بدن بالمؤمن انت رميس الرعدين بيان كان وي وضب إليك لو جيدي هكنا الوحات لذا خصول صوبانو يا أيها الناس هذا صادو لمتاي إن كنتم هداتين في شك بل تنقلي أهدادك سكنتين من ديني هنيك الدين تأبا يقول دزيل هذا الحق هذا شكي كقبطان هنيك هاي ترسانينا فلا أعبد مرنا عابدي مايو ساشكي قائد الله مقابو الذين وحاد تعبدون عابدانو من دين الله أبا كسوكي وحيهن تونا إذن العابدي مايو ولكن هاي أشير أعبد وحن عابد يا أكرية الله أبا وين نعبدك حقا الذي الله يتوفاكم نفس إذن كقبطا وأمرت وحان الله يفري حق إبا الله يغفري ورسولك وحا وحفر واتقا رب جيسو أن أكون إن أن هذا مؤمنا الله مذو رمي كان مذا من المؤمنين من تأبا رميسا بحيوشا قليل وأن أقن توسيب الله يفري وجاك النفط هذا للدين دينتا كتوسي وذاك العمري دينتا انقال أنا قيم وجهك فهي لم يتعي إن أتبعه إلا ما يوحى إلي وأنا قيم توسي وجهك النفط هذا للدين كتوسي حنيفا مائلا هذوك إلنا هي عن كل الأديان دين وحلو شيء إلى الكباد كإلا إليه دينك إسلام كادو إلا إساقات نقصا أكلا كدري ميسي حنيفا هذو دينك إسلام كأو إلنا هي كان إلنا هي وحي كرودا ولا تكونن مشركا النقل من المشركين كو إلهي يا أمك حوالا ديا الله كو قنعيه أمبناك كما ولا تدعو فعابد من دون الله إبوينك سوك ما وحى عابد لا ينفعك أو أحبك تلي إن عبدته حتى العابد ولا يضرك أنك ببين إن لم تعبده حتى نوحك درسا فإن فعلت وحالك أربي حتى سميسي فإنك أديك إذا قرت وحالك أربي أسميسي من الظالمين تكا قردر صدي أيات خميتاي وجميع الظلم قلي وإن يمسسك الله حدي إباك تارتو بظر دب فلا كاشفة أفيدة له ذرك فإذا مجر إلا هو إبا ما هان وإن يريدك حدي إبا كردون بخير ونا فلا هاد وحنقي كرام مجر بفضله كلدى إبا كردون إذ كان نقي كرتاي مجرت يصيب إبا وكفيدة به فضلك من روحه يشاء لغب أن يصينا كان من عباده أدومه أبورتي وهو إبا الغفور الله لافظ بدن للتائبين انت قفك كنقطة الرحيم الله نحريص بدون بالمؤمنين انت على الرميسون مرلبات بعدنا نديه قود لسوء علي يرمضي قود أهاني بني آدم إليك اللو يراي كارهان خرمك أيال راحت لي وحقي قران لا انتو نبقى كالسي ونبوذي الرسالة مكة المكرمة اللغوسية والصباني يسد حسنو إيهلا تاقنا يا ولله عن علاياه فقال عز من قائل ابوحي للقل فصل الله حاطر هذا يا أيها الناس اتكنا مكجوغو قد وحارونا إن جاءكم إليه من الحق بإليه من فصل كيوه قرآن كيوه إسلام لنذيوه إن تبوى حق وإسكو دوبانيه إساق الله ديري قول نبوية الرياس إساق الله سيه وحيقي بالقو تجيه إسلام نمدي باللوجي دي انتو دوارون قولك الرسول بايدين يمين أو قرآن بايدين يمين أو إسلام نمائدين تيمين حقائك تيمين حداد إذنكو إنا لك لك تيمين مودين أخلطن تيم بين تيم نواي من ربكم خبق إذنك إذن الله إذن أبوري إذن مامولا أي حقا إذنك يمين حتى بحق يهدو يمين وحضو محقا قوي هاي تدكل لغوي كارواهنون هاي حقيب قبضنا يا قارن واديدا يا قف في حق كوانونا إذ وحمتر لا حق بوسا وعتر ولا ألوسا وعتر ولا رسول بوسا وعتر ولا قرآن بوسا وعتر ولا إسلام بوسا وعتر إسقى وحستري إسقى نفدي سوشا قيسو الدنيا آخرة ولا قيسي كشقي وبالعكس أما منك حق بيني إسقونا إذ محمد يالي إساقا إسباب إيي حدو حقي حق إبكيمي فمن روحا إهتدى حقا إبكيمي كهانونا نبيك الرمية قرآن كهو قانسما إسلام لمدقات إلى كل إرسما فإنما وحك لماها يهتدي وهانوني لنفسه فمصلحة هدايته هنون كهانوني مصلحة الدنيا آخرة كجرسة لنفسه إساقا ما لا يوكفى إلي سنعي ومن ضل قفك اللمانة فإنما وعك لماها يضل وحوه اللمي عليها نفسك وركيضة أما أنيق رسولك إذن لحسان سمي مايو إذن أضال مرينايو وكيل إذن كميه إذن قصي ماي حقا تعالى يتعالى إنما أنا بشير ونذير أنيق ويدين تقي وركينا ويدين شوكار فيه هو سيدين وادا ماتي وصدق الله في قوله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وما أنا أيها رسولك أميه عليكم إذن كالناس كالكركين بوكيل أجبركم على الحق تاسق ضيماها سلام مركي دفك الليل صوبانين وحالي وطبع خصوصا لو عذر على وحكة لك أو بيقين ما قرآنك يوحى لو وحيودي إليك هذه رسولك اللو وحيودي واصبر دلقاله سورة ديبا مكيا إذا ما أقاسينا قال ديبا قعنسا الرئيسة جهاد مكيا لك مكيارو سكة دلقاله واصبر دلقاله حتى يحكم الله إلى إيبا كقرنقو إذ أديك إياه قال الله لحظة وقال حكم سبحانه عز وجل في بدر بدر بالغو ديري قال دي لبابي إسلام كينا بدر بادي حتى يحكم الله منك إيبا أديك إياه يقد عزينا كحكم كون ترك الوهو إيبا خير الحاكمين انت قرنقو آتك وهو خير بدوي سببتنا وعوي لكمال علمه وحكمته وعظيم قدرته وواسع رحمته وحكم كيكو سمعنا يا إذا انت وحكمت خبي يا أقول حكمي أقول قل رسول الله وعاتر هذا يا أيها الناس تدعو إليك قد وحدب إن جاءكم دينهم الحق رسول الدين يا قرآن يا إسلام مما من ربكم خبي حق إذن كتم فمن روح يتداهنون فإنما وعكل معه يهتدي وحوهنون لنفسه نفتي سدمت ومن ضل وفق اللمان فإنما وعكل معه تظل وحوهن مي عليها نفتي سدبك وما أنا أن يميني عليكم قركينا بواكيهم وكل ذي قصباميه واتبع ما قرآنك إلى السنة يوحى لو وحيودي إليك هذه الرسولك واصبر لفاتدك قد عيسى أفلق هذا هي إمكلك إذا ابدرها إستقاط القاضي حتى يحكم الله إلى إبكى حكمه أما إبكى يمال فقال قفره قال هذا الدبر قويه فهو إبا خير الحاكمين انت قرنغلا عادك هو خير بلن عادل بيسا يا علم بيسا يا وديسا الكامل كتاهيو والله أعلم.